هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء الجمعة. اليوم أقدم لك مجموعة من الفقرات المنوعة، وأسعد بصحبتك اليوم منى خليل. صباحنا فل وعلى ياسمين وورد بلدي شمال ويمين. صباحنا فل وعلى ياسمين وورد بلدي شمال ويمين. وشمس الفردة بداية. إليك حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. في حديث لأحد كبار العلماء بجامعة أثينا باليونان، قال إن التجارب العلمية أثبتت أن الأم تملك ترياقا يعالج أمراض الأبناء مما يعجز عنه أي دواء. ثم أضاف الدكتور أثناسيوس قائلا إن قبلة الأم الحانية الدافئة لطفلها هي أحدث علاج لما يشعر به من آلام، لأن قبلة الأم تزيد من إفراز مادة هرمونية في المخ. هذه المادة تقوي جهاز الدفاع الطبيعي الذي يحمي الجسم من الآلام ويخففها عنها، فيشعر الإنسان بالراحة. هذا النبأ أخواتي المستمعات أعاد إلى ذاكرتي واقعة جرت أمامي وعجبت لها، ولم أجد لها تفسيرا علميا حتى الآن. ذلك أنني ذهبت مرة لزيارة زوجة شابة من بنات الريف في القرية لأبارك لها وأهنئها بمولودها الذي من الله به عليها بعد انتظار عدة سنين. وفجأة أطلق الطفل صراخا عاليا، وحارت الزوجة الشابة ماذا تصنع حتى يكف الطفل عن الصراخ. فحاولت أن ترضعه ولكنه رفض الرضاعة، وحاولت أن تعطيه شيئا من مغلي الكراوية فأبى، واستمر على صراخه حتى سمعته جدته التي تسكن الدار المجاورة فأسرعت إلينا، ثم طلبت من ابنتها أن ترقد وتضع سطر طفلها على بطنها، ففعلت، وإذا الطفل بعد قليل يكف عن الصراخ ويعاوده الهدوء ثم يستغرق في النوم العميق. وسبحان علام الغيوب الذي يعلم السر، سر توقف الطفل عن الصراخ. أخواتي المستمعات، إن قلب الأم كنز عامر بالكثير والكثير جدا مما يتكشفه العلم يوما بعد يوم. أذكر أنني كنت أتحدث مع أحد العلماء عن السر في اختلاف درجات الأخلاق بين شخص وآخر، فقال إن الأم هي التي تهيئ لطفلها أن يشب كريم الأخلاق، وهي التي يمكن أن تجعله إنسانا جاف الطبع عدوانيا لا يعرف الرحمة أو الحق. فإذا هي غمرت طفلها بالحب والحنان والعطف، أحس الطفل الأمان واستشعر الأمن، ومن موقع الأمن والأمان يتطلع إلى من حوله بالحب والحنان، ويتعامل مع الناس بالمودة والعطف، ويكون خيرا لنفسه وللناس. أما ذلك الطفل الذي حرمته الظروف حنان أمه ورحمتها ودفء صدرها وطوحت به لزوجة أب كارهة تحرمه بالطبع عطف الأم وحدبها، فإنه يتطلع لمن حوله بحذر وخوف، ثم يتطور الأمر إلى نوع من العداء، ويصبح عنيفا قاسيا لا مجال عنده لتفاهم أو تعاطف، وإنما إحساس بكراهية لكل البشر. أخواتي المستمعات، لنغمر أولادنا بالحب والحنان، وبقدر ما نسكب في قلوبهم من هذا الأكسير المسمى الحب، نراهم يقدمون لحياتهم وحياة المجتمع من حولهم كل الحب وكل الحنان وكل عمل يعود بالخير على الحياة والأحياء. إن العلاج الناجح يتوفر دائما في صيدلية الأم. مع أحداث جديدة لعائلة مرزوق نلتقي. عائلة مرزوق من تأليف فتحي عبد الله والإخراج لنسرين لطفي. خلاص يا حامد، لا تعاندني ولا عندك، وانت كمان تحترميني احترمك. حاضر. خلي العيال كده يشوفونا كويسين يبقوا الولاد كمان كويسين. الله يكرمها الست عفاف اللي نورتك وخلتك حلو كده وذوق. جهزي نفسك يا بنت يا نحمد. ايه ده بجد والنبي؟ اجهز نفسي ليه يا حامد؟ دورك انت والعيال تقضوا اسبوعين في البلد. ليه؟ هي مرات اخوك كملت الاسبوعين بتوعها. هنادي مراتي يا نحمده، أخويا الله يرحمه. تاني مرة مش عايز أسمعك تقولي مرات أخوك. حاضر يا أخويا من عينيا. إيوة كده، خلي الأسرة تبقى إيه؟ تبقى متوازنة ومستقرة. كلام كبير بتاع الست عفاف، بس الحقيقة كلام مهم ومفيد أكتر ألف كلمة. يا محمد. إيه ده؟ مين؟ الأنسة هديل؟ أنسة إيه يا أخويا؟ دي مراتي هيثم طلع للست غادة أو الست سهيل. ما الاتنين في دور واحد. اصحي يا نحمده. صحي يا أخوي. أنا محتاجة لك يا هديل، والحمد لله إنك جيتي. أنا تحت أمرك يا أبلة سهيلة. مرسي يا حبيبتي. عايزاكي تفهميني حاجات في التواصل الرقمي. بس كده؟ هاتي اللابتوب أو الموبايل. الله، ربنا يخليكي. بس في الأول خليني أقولك أنا جاية لك عشان إيه. اتفضلي قولي يا حبيبتي. مسرات. مالها مسرات؟ كأنها ناوية على شر لمدام عفاف. تعالي يا نحمده. لا كون جيت في وقت مش مناسب يا استماع. لا مناسب، وبعدين ايه الذوق ده كله؟ الاصول كده، اصله مش معادي الاسبوع يعني. معلش مفيش مشكله. قوليلي بقى ايه اللي جابك؟ مسرات اخت الحاجة ابو دنيا. هي اللي خليتك تيجي؟ لا، اصل انا كنت عايزه اخد رايك في حاجه كده. في ايه يا نحمده؟ دلوقتي احنا في بيت الحاجة ابو دنيا، والست عفاف ست طيبة وكلامها حلو كويس، والابتسامة دايما على وشها كده الست عفاف القمر دي. تمام. لكن مسرات بقى مش بتعجبني. ليه يا نحمده؟ بتبقى كشرية كده، وعاوز أقولك حاجة كمان. مش خبصة ولا حاجة، بس هي مش طايقة الست عفاف. تقوم تعمل ايه بقى؟ تقوم تفشغلها فيا أنا. ايه ده؟ طب ليه كده؟ ما أنا بقول بقى يشوفوا حد غيري لتنظيف الشقة. أنا ما كنتش أتصور أبداً كده. ولا أنا يا سهيل. هديل قالت لي إن مسرات ناوية على شر، ونحمده قالت لك إنها عايزة تبعد وحد غيرها ينظف لهم. وكله بسبب مسرات. ليه مسرات بس بتعمل كده؟ هدي أكيد غيرة يا مها. ممكن، بس فيها إيه لما عفاف تكسب محبة الجميع بسرعة كده؟ إيه اللي يضايق مسرات في ده؟ تقولي إيه؟ نفسيتها بقى. أبو دنيا أكيد مش هتعجبه تصرفاتها دي. وطبعا عفاف ست عقلة ومهذبة ومهتمة بالاستقرار العائلي، هتبقى ساكتة. دي هدية. أيوة يا حبيبتي. أيوة يا أبلة معها. دنيا قالت لي إن أبوها هيمشي مسرات. إيه ده؟ يمشيها ليه؟ وإزاي؟ هيصفرها البلد، وهي شكلها عايزة تعمل حاجة في نفسها. أعوذ بالله. الحقوها يا أبلة معها، الحقوها. رفقا بأرحامكم، مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة النهاردة هنتكلم عن بعض الألفاظ والجمل التي لا يصح أبدا أن نرددها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. تقصد يعني حضرتك الفاظ تخالف الشريعة؟ أيوة. لا ده موضوع كبير جدا، ده احنا بنسمعه واحنا ماشيين في العربيات. أيوة. بنسمعه لما حد يكسر على حد في العربية ان هو يعني يسيء الى الله سبحانه وتعالى ويسب الإسلام. ويقول جملة في منتهى الغرابة، الناس لو تعرفها، يقول أكون بريء من الإسلام، أكون بريء من دين الإسلام إن ما كنتش أعمل فيك كده، ما كنتش كذا. أو البياع وحضرتك ماشية دي واقفة عليا بكذا، إذا كان كاذب في البيع اللي بيقوله وبيحلف بالإسلام وأكون بريء من الإسلام، برؤى من الإسلام، خرج منه. وإذا كان صادق لن يعود إلى الإسلام سالما. شوف إزاي؟ زي اللي بالظبط، استغفر الله العظيم يا رب، بيسب الدين. وهو يسب الدين لازم يدخل بشهادة من أول وجديد ويغتسل قبلها. مش فاهمين كده الناس. لا ما هون هنقول هنقول ده عشان الناس تفهم ان الناس بتقول حاجات وبتعمل أشياء. يعني مثلا واحد ماشي بالعربية ولقى الإشارة وقفت وهو عنده مشوار، يقول يا مستعجل عطلك الله. يا مستعجل عطلك الله ازاي اذا كان كل شيء بقدر؟ كل شيء ربنا كتبه انك تروح المكان الفلاني في الساعة الفلانية. ما ينفعش تقول يا مستعجل عطلك الله، لكن انت متأفف وحزنت على المشوار، يمكن ما كانش ليك نصيب خير فيه، او كان هيحصل حادثة معينة في الطريق فربنا اخرك في الحتة دي. ده خير طبعا، طبعاً خير. الله سبحانه وتعالى يتأتى منه كل الخير، لكن انت ما تعرفش، انت كاره الامر. ربنا بيقول سبحانه وتعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. زي ما تسمع برضو يا دكتورة لما حد بيواسي حد في اي موقف حصل له، يقول له يا اخي قول الحمد لله مثلا، يقول له اقول الحمد لله على ايه؟ استغفر الله العظيم. يعني عارفة على كل حال وانفعال شديد يا اخي. الحمد لله على نعمة الاسلام، كفاية انك مسلم. الحمد لله على نعمة انك من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. انت الحمد لله على الصحة، كنت لسه اقول لحضرتك انك بتكلمني الحمد لله على نعمة العقل. الناس اللي ذهب بعض العقل منها ربنا خد منها جزء، انت في نعمة ما بعدها نعمة. الحمد لله انك واقف على حيلك، الحمد لله على اولادك او زوجتك. احنا لو قعدنا نعد النعم تصدقي حضرتك في ظل فيروس الكورونا ده، بقول لناس كتير وهي ماشية في الشارع كده بتتنفس الهواء، الحمد لله انك مش قاعد على اسطوانة اكسجين بتتنفس منها. قول الحمد لله انك بتاخد الهواء الطبيعي ببلاش، عمرك ما دفعت ولا جنيه عشان تتنفس هوا ربنا. في ناس بتدفع بالالفات عشان تتنفس دلوقتي الهواء، ربنا يعافيهم ويشفيهم ويشفي كل مريض. فاسمع برضه يا دكتوره، يقول ايه يعني كسبت صلاه النبي مثلا؟ يعني بتحكم كده واسلوب او كسبنا ايه؟ كسبنا ايه صلاه النبي؟ بنسمعها كده يعني. لا لا، احنا لازم نتادب مع الله ونتادب مع الرسول، نفهم اللي احنا بنقوله ده ايه. وان كان اللي بيجي لي قليل، اقول الحمد لله والشكر لله، وصلي دايما على النبي صلى الله عليه وسلم في كل المواقف ان ربنا يفتح لي ابواب الخير. ده الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستغفار بتفتح كل ابواب المقفوله والهموم والغموم. يعني تخيلي لو واحد عنده هم وغم ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغفر بكثرة، ربنا يفتح له الأبواب. يا ريت ناخد بالنا من هذه الجمل ولا نكررها. أنا بكلم الآباء علشان ولادكم ما يقلدكوش ويقولوا نفس الجمل دي. طيب لما الابن يسمع الأم وهي بتقول يدي الحلق للي بلا ودان، هو مين اللي بيدي الحلق؟ أو تقول يعني بكرة يحلها ألف حلال لما يطلب منها حلق، هو في غير حلال واحد؟ كل دي ألفاظ تخالف الشريعة، لازم الناس تبطلها. وعايزة أختم بحاجة، إن الناس دايما لما حد بيحصل له أي حاجة ويجوا يعزوه يقولوا له أو مثلا في مناسبة عيد ميلاد، لا يقول له إيه عقبال ربنا يديك الصحة ويديك 100 سنة من العمر، أو في عيد ميلاد يقول له عقبال 100 سنة. إذا كان ربنا كاتب أجل محدد أنت بتعترض وتقول لا ربنا يخليك تعيش لغاية 100 سنة، إن شاء الله ربنا يخليك تعيش. هو قرر ده، هو قرر ده، مع أنه هو ليه أجل ربنا كاتبه في اللوح المحفوظ أن فلان هيموت في اللحظة الفلانية في المكان الفلاني. فإحنا ليه بقى؟ لا ده أنا بنفخ له يعني بنفس له في الأمل. لا لا لا، فيش حاجة اسمها كده. كل دي ألفاظ مخالفة للشريعة وألفاظ ما ينفعش ان احنا نتألى بها، لا على الله ولا على الرسول. ياريت كل أم تعلم ولادها وكل أب ان الألفاظ دي ما تتقالش تاني. وارفقا بالحق. هلا سالم، وهذه النصائح وخلي بالك. الدكتور محمد الزواهري، استشاري الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. دكتور، يعني أصبحت الآن الأمنية عند استخدام كارت الفيزا أو البطاقات الائتمانية بتكون هناك مشكلات كثيرة نقع فيها، ومن خلال هذا اللقاء يا دكتور، ما هي النصائح الأمنية الخاصة عند استخدام البطاقات الائتمانية وتجنب الاحتيال على هذه الحسابات؟ طيب خلينا في الأول نرسي قاعدة كده، إن الحماية مفتاحها التعليم، يعني عشان تعرف تحمي نفسك لازم تتعلم. حتة إن أنا أروح عند مكنة حتى الـ ATM مثلا وأحط الكارت اللي أنا بستخدمه وخلي حد هو اللي يسحب لي الفلوس أو أدي حد الباسورد، دي أول غلطة كل الناس خصوصا أصحاب المعاشات بيقعوا فيها. بيقول لك على أساس إن البطاقة بيسحب منها المبلغ اللي فيها وخلاص يعني. لا، بس ممكن يتعرض لأنواع كتيرة من الاحتيال، ممكن يغير كارت الفيزا يديله كارت تاني ما يكون مش هو بتاعه ويقول له ان المكنة ما بتتحبش، لا ما فيهاش رصيد، وشفنا احنا حالات كتير تم الإبلاغ عنها سواء في البنوك او للشرطة ان في ناس احتالت عليهم اخذت البطاقات بتاعتهم او تسحب لهم مبلغ صغير وتقول لهم مثلا المكنة ما فيهاش فلوس ويرجع هو يعيد العملية ويسحب فلوس تاني. فدي من ضمن النقاط اللي احنا لازم نتأكد ان لازم استخدام البطاقة يكون بشخصك انت، ما تخليش حد تاني يستخدمها لك. فدي النقطة الاولى. النقطة التانية ان لازم كلمة المرور اللي احنا بنحطها على الكارت تكون كلمة غير الكلمة الديفولت او اللي هي الافتراضية اللي بيديها لك البنك، اللي هي مثلا 4 أصفار على سبيل المثال. لازم احنا نعمل تغيير لكلمة المرور على اساس ان لا قدر الله لو البطاقة بتاعتي ضاعت محدش يقدر يستخدمها، لان لو هو حطها في اي مكنه وحط الرقم الافتراضي اللي هم 4 أصفار فبالتالي يقدر يسحب الرصيد اللي فيها. كمان في نقطه بالنسبه بقى دي حته التسوق الالكتروني، ودي يمكن جزء بقى الاهم والاعم بالنسبه للناس خصوصا بعد ظهور جائحه الكورونا، ان بعض الناس بدات تلجا لمتاجر الالكترونيه او ان هم يتعاملوا كله عن طريق اللي هو بطاقه الائتمان او الفيزا كارد. فده هنقول لهم نعملوا ايه. اول حاجه انه لازم يتاكد من المكان اللي هو بيشتري منه. ثانيا ما يفصحش عن بيانات الكارت بتاعته بسهوله، يعني ملاش حد يقول له ايه الرقم اللي موجود بتاعك اللي هم بيتكونوا من كذا رقم اللي هم في وش الكارت او تاريخ الانتهاء او الـ3 أرقام اللي احنا بنقول عليهم السي تي في او اللي هم الرقم التاميني للكارت. دي اول حاجه، او اول حاجه المفروض انا اعملها. الدفع عن طريق الفيزا او الدفع الالكتروني في المحلات الكبرى او المحلات العاديه. حلو بقى، هنا بقى هطلب من خدمة العملاء انها تفعل لي حاجة اسمها الـ OTP. الـ OTP ده اختصار اللي هي One Time Password، اللي هو الباسورد اللي بيستخدم لمرة واحدة على البطاقة بتاعتي. بمعنى ان انا بحط اللي مثلا رحت اشتري من اي مول من اي محل، فمجرد ما بياخد الكارت بتاعي ويبتدي يدخل فبيقول لي دخل لي الباسورد الخاص بيك. مجرد ما انا باجي ادخل الباسورد الخاص بيا بيجيني رسالة على الموبايل فيها كود مكون من 4 أرقام أو 6 أرقام على حسب البنك اللي أنا بتعامل معاه، وأبتدي أنا أدخله والكود ده بيستخدم لمرة واحدة فقط، فده بيمنع الاستخدام المتكرر للفيزا كارت أو عملية الشراء من نفس الكارت بتاعي. أيضا يا دكتور، ممكن ربط يعني الفيزا أو حسابات البطاقة على رقم التليفون؟ في بعض البنوك عامله المحفظه الالكترونيه اللي بتخليني اقدر ان انا احط في اقدر احاول اعمل خدمات الكترونيه او التحويل لاي محفظه الكترونيه اخرى عن طريق الخدمه البنكيه اللي بتخدمها. في طبعا كل البنوك المصريه عامله الخاصيه دي، فدي متاحه يعني ما فيش اي مشكله، وبتتربط طبعا برقم التليفون، بس في شرط ان يكون رقم التليفون مش مفعل على اي محفظه اخرى لشبكه اخرى، يعني ما يكونش مشترك مثلا في اي كاش اخرى في شركه من شركات الاتصال بنفس الرقم اللي هو عايز يفعل عليه خدمة اللي هو الدفع الإلكتروني أو اللي هو الأونلاين بنك. دكتور، أصبحت الآن يعني زي ما حضرتك ذكرت التسوق عبر الإنترنت أصبح كمان بعد جائحة كورونا أصبح هو أحد الوسائل في التسوق. أحياناً بأننا ممكن يدخل رقم الفيزا مرة وبيجيله زي رسالة ادخل يعني يعيد تاني إدخال الفيزا بتاعته أو بياناتها. تمام. ده بيكون آمن ولا ممكن ان هو يحتاط لذلك؟ لا، الموقع مفروض انه بياخد بيانات الفيزا كارت مرة واحدة فقط. هو بيبقى ابليكيشن انت لما بتيجي تعمل عملية الشراء، عشان كده بنقول لازم تشتري من مكان آمن. مكان اللي بتحصل عليه معاملات البنكية أو المعاملات المالية الإلكترونية يفضل أن يكون من المتاجر المأمونة والمتاجر اللي بيحصل تفاعل عليها وتعاون عليها كتير، عشان ممكن يكون بيحصل عملية التحيل أو عملية سرقة الحسابات. لأن حضرتك مجرد ما بتدخلي رقم الفيزا اللي هو مكون مثلا من 16 رقم وبعدين تحط اللي هو السي سي في اللي في الآخر اللي هو الثلاث أرقام اللي موجودين في ظهر الفيزا كده، خلاص أصبح من حق من يقدر الطرف الثاني بدون الرجوع إليك إنه يقدر يعمل أي عمليات شراء تانية. عشان كده قلنا لازم نفعل خطه اللي هو الوان تايم باسورد او الاو تي بي، ودي لازم عن طريق خدمه العملاء. ما هي النصائح اللي بتوجهها الان للمراه لتجنب السطو على بيانات البطاقه الائتمانيه الخاصه بها؟ اول حاجه الافصاح عن البيانات، يعني ما نبعتهاش لبعض عن طريق الماسنجر او عن طريق الواتساب او اي برنامج من برامج التواصل الاجتماعي. ثانيا بلاش احتفظ بيها كنسخه موجوده عندي في الموبايل، يعني بلاش اصورها واخليها في الموبايل عندي، لا احتفظ بيها دايما في مكان امن، يعني مثلا المحفظه بتاعتي او كمان بلاش ان انا اي حد يتصل بيا من تليفون ويقول لي احنا خدمه العملاء وعايزين نعمل تحديث للبيانات فافصح لي عن البيانات بتاعتك، تبتدي افصح له عن البيانات دي. دي من اهم الخطوات المهمه جدا. لو قال لك انا خدمه عملاء اقول له طب بعد اذنك انا اللي هتصل بخدمه عملاء، اقفل واتصل انت بخدمه الايه العملاء. وعن الاستعداد لشهر رمضان الكريم إليك هذا اللقاء مع الشيف أحمد زايد. صباح الخير على كل ساكنة مصرية، كل سنة وطيبين. دخول رمضان علينا فليه استعدادات خاصة كده. النهاردة هنقول شوية حاجات كده تساعدنا في دخول رمضان علينا. استعدادات رمضان، إذا كنت أفرش شوية خضار، الفاكهة اللي موجود عندي في السوق دلوقتي أفرز حاجة منها، الخضار اللي موجود، لأن رمضان 30 يوم أكل، 30 يوم في المطبخ مش شرط أن أنا هعمل كل يوم حاجة جديدة. بركب أكل مبارح على حاجة من أول مبارح، وبالذات وخصوصا في الحلو. فإحنا هندي شوية حاجات بسيطة تساعدنا في استعدادنا لرمضان وفي العزائم وفي الولايم اللي هتبقى عندنا أو لأسرتنا، مش شرط أن أنا يجي لي حد أو أعزم حد. يعني هنبدأ مثلا بأول حاجة، احنا عندنا الكفتة. الكفتة شيء أساسي في رمضان، لو ما كانتش ثلاث مرات هتبقى مرة، فاحنا نبقى مستعدين لها. عندنا مثلا نعمل شوية صواني رقاق جلاش، إذا كان خضار أو جبنة أو لحمة أو فراخ أيا كان الحشو، ممكن أعمل واحدة وواحدة وواحدة وأشيل في الفريزر، هنقول برضو مع بعض احنا نستعملهم إزاي أو نجهزهم إزاي. عندي صواني المكرونة البشاميل مثلا، الحاجات اللي هي تبقى ثابته على السفرة عندي مش أقل من خمس مرات ممكن أعملها أو ست مرات في الشهر، فأنا ممكن أجهز منها، عندي مساحة في الفريزر صواني إن أنا ممكن أرصها فوق بعض. هنبدأ مثلا بأول حاجة معانا الكفتة، هنقول المقادير بتاعتها. معايا كيلو لحمة مفرومة، 100 جرام ليا، وملح وفلفل وبهارات وجوز الطيب، تفل بصل، بصل معصور عشان المية، زي ما احنا متفقين مع حضراتكم ان مية البصل بتفك الكفتة، فاحنا بناخد التفل بس ما بناخدش المية، تفل بصل وشوية بقدونس، مش عايز العيدان، عايز ورق، شوية بقدونس ورق. بعجن الخليط ده كويس، لو انا هفرزها ما اديهاش بقدونس، اديها البقدونس بعد ما تطلع من الفريزر وانا جاي اعملها. لو انا مش هفرزها وهعملها على طول اديها البقدونس، عشان البقدونس ما غيرش اللون في الفريزر مع التلج، وهيبقى لونه مش مديني الكلر، مش مديني الاخضر اللي انا حابه يعني. تمام. الكفته زي ما احنا كده، احنا طبعا متفقين ان ال100 جرام لحمه مفرومه سواء يعني في الكفته بالذات، ال100 جرام مفرومه عليه 100 جرام اللية او البوش، يعني عشان التماسك وعشان التست، التماسك ان هي ما تفلقش معايا، ما تقعش مني على السيخ لو بعملها على فحم، الكلام ده كله ما تشققش معايا لو بعملها على الجريل في البيت. في حاجات كده، حاجات صغيره لما بتاخدي بالك منها بتلاقي الموضوع فرق معاكي، يعني بيظبط معاك الشكل والكواليتي والطعم وكل حاجه. عندنا حاجه تاني مثلا غير الكفته، عندنا المكرونه البشاميل. العصاق بتاعنا هنقول المكونات بتاعته، لحم مفرومة، مكرونة قلم، زبدة وزيت ودقيق، شوية بوكيه جرنيه بقى، الحاجات اللي بتدي منكهات دي، الجزر، الكرفس، الحبهان، ورق اللور، بصلايا، الكلام ده بيدي منكهات للبشاميل. ومعايا زعتر فريش وبصل وجبنة وملح وفلفل وبلح جوزة الطيب وبهارات وصلصة بوريه وشوية معلقة دبس رمان. المكرونة احنا لو احنا هنخزنها ما وصلش درجة سواها للاخر، يعني ما جيب لهاش العشرة من عشرة مستوية، لا انا طلعها سبعة من عشرة. ليه؟ هتقعد في الفريزر وهترجع التلج بياخد من جودة الحاجة، وهتطلع تفك وهترجع تخش الفرن. كل ده انا بعمل لود على حتة على المكرونية، يعني بسويها اكتر كده. فانا اعمل حساب المراحل اللي هي هتمر بيها دي وهخليها مش مستوية سوى كامل، وقبل ما هشغلها هطلعها من الفريزر او قبل ما هستخدمها هطلعها من الفريزر وابدأ اسوي فيها عادي. المكرونة بشاميل مفيش حد ما بيعملهاش، بس في حاجات صغيرة بتفرق فيها تودي المكرونة تخليك مميزة، اللي هو انا باكل المكرونة هنا سواء ماما سواء في بيتي مراتي سواء اختي ايا كان اللي هيعملها تبقى مميزة بيها. انا رايح اكل مكرونة بشاميل هنا، او انا مطلوب منك مكرونة بشاميل انا بحبها من ايدك. حاجات الصغيرة دي طبعا البشاميل لازمه كريمة. طب انا ما عنديش كريمة سواء امكانيات او مش لقيها في السوبر ماركت، يعني لايا كان السبب ان انا ما عنديش كريمة، يعني ممكن اعمل بديل الكريمة اللباني اللي هو زبدة ولبن ومعلقتين دقيق اضربهم جامد مع بعض على البارد، وممكن معلقتين جبنة كريمي اللي هي كوبايات، ما عنديش برضو جبنة كريمي او تكلفتها عالية، مسلسين جبنة اللي هي اللي بنجيبها للاطفال يعني نوع كويس. كل ده هيغنيني او هيديني او هيعوضني عن شوية الكريمة اللي هحطهم في البشاميل. شوية الزعتر اللي بترشوا على اللحمة المفرومة، تمام. المكرونة قبل ما ترصيها يعني قبل ما نعمل الطبقتين ادي المكرونة ذات نفسها وهي على جنب معلقتين من البشاميل اللي انا عامله، شوية الجوسي بتاع اللحمة المفرومة وقلب المكرونة لوحدها، شوية ريحان ناشفين. الكلام ده بيخلي المكرونة البشاميل اللي انا بعملها مميزة. هي مكرونة بشاميل عادية جدا زي ما حد بيعملها، لكن فيها تريكات او فيها نكهات او داخل فيها روايح واطعام غريبة هتتسئل عليها. هتعمليها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبك. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.